الطاعات والمسلمون يعملون كذا وكذا. كيف تقدم على هذه الفاحشة؟ كيف تقدم على هذا الذنب؟ تلومه دائما، تؤنبه دائما، تقرعه حتى تصل نفسه إلى أن تكون مطمئنة، وهي النفس العالية التي قال الله تبارك وتعالى عنها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذا كانت هذه النفس اللوامة مع صاحبها تلومه لا تزال به حتى إنه يشرس قيادة النفس وتصبح مطيعة ذلولة سهلة هينة لينة، ولا تنازعه في المعاصي ولا تنازعه في ترك الطاعات، ويستريح الإنسان من المجاهدة والمجالدة، يستريح من هذا العناء مع النفس، مع النفس اللوامة. وإلا في الأصل في النفوس أنها والعياذ بالله أنها الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. ولكن الإنسان الحكيم البصير ينقلها من طور إلى طور حتى تصل إلى أن تكون نفسا مطمئنة. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أخبرتنا عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأخبرني عن الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أنا وأنت على حد سواء في الجهل بالساعة، متى تقوم الساعة. فبهذا دليل، فكأن هذا السؤال والله أعلم أن الله جل وعلا أرسل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبين للناس أن هناك علوم ينبغي أن يعلموها، وأن هناك علوم ليس لهم مصلحة في علمه، وأن هذا من العلوم الإسلام والإيمان والإحسان من العلوم التي ينبغي العناية بها والسؤال عنها وتعلمها، وأن هناك علوم غيبية الله أعلم استأثر بعلمها، ومن ذلك الساعة. فكأنه يقول أنه ما كل شيء يسأل عنه، وأنه ليس كل شيء يعلم. ولهذا لما سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، ما هي الروح؟ قال جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب، هذا من علم الله الذي استأثر به والذي لم يطرأ خلقه عليه. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني ما هو كل شيء تعلمون ولا كل شيء تعرفون، تعرفون ما يصلح أمر دينكم ودنياكم فقط، تعرفون ما فيه منفعة لكم في أمر الدنيا وفي أمر الدين، وما زاد عن هذا من العلوم التي تشغل أذهانكم والتي تضيع أوقاتكم والتي لا تستفيدون من علمها شيء، فهذه أمور علمها إلى الله جل وعلا، فلا حاجة أن تعلموها. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنتم لا تعلمون كل شيء، ما تعلمون إلا شيء قليل منه. فقال صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. الأمارات في فائدة من العلم بها حتى نتعب، حتى نشتعب. إذا علمنا عن أمارات الساعة، الأمارات العلامات، أمارة الشيء على العلامة عليه، إذا علمنا عن أمارات الساعة علمنا قرب الدنيا وقرب الآجال، حتى نشتعب وحتى نعلم ونتيقن أن هذه الساعة آتية لا ريب فيه. هذا أخبر صلى الله عليه وسلم عنه. قال: ماذا مننا لا نعلم عن الساعة متى تقوم، فأخبرني عن أماراتها وعلاماتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. يعني هذا من علاماته. ومعنى أن تلد الأمة ربتها أنها تكثر الفتوح وتكثر غزوات المسلمين فيشبون نساء الكفار، يشبون نساء الكفار، فإذا شبوا نساء الكفار صار هؤلاء الشبايا صار عبيدا لهم، عبيد للمسلمين، تشرروهن وجامعوهن بحكم ملك اليمين. الله جل وعلا قال إلا ما ملكت أيمانكم، فملك اليمين جاي. ثم تحمل هذه الشبية تحمل من سيده الذي شباها أو اشتراه، هذا الذي في بطنها هو سيدها، أن تلد الأمة ربتها يعني ربها يعني سيدها، هذا علامة. العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة البادية اللي كانوا يمشون حافين وكانوا يعني ثيابهم أشمال ما عليهم ثياب، ترى هؤلاء قد كثرت أموالهم وتحضروا ونزلوا في الحواضر وصاروا يتطاولون البنيان، كل واحد منهم يسوي له عمارة طويل. هذا من علامات قرب الساعة. فذهب هذا الرجل، هذا الشاب الذي شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، لما أنه ألقى هذه الأسئلة واستمع إلى هذه الأجوبة قام من هذا المحور وولى. النبي يعلم منه من حين دخل، والنبي يعلم منه لكن الصحابة لا يعلمون. قام فولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الرجل اطلبوه. فذهب الصحابة من كل طريق يبحثون عن الرجل، فرجعوا وقالوا يا رسول الله ما وجدنا. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أخبرهم أن يوم لما يرسلهم حتى يكون عندهم يقين إن هذا ليس برجل، ليس ببشر. طلبوه من كل مكان ما وجدوه، ولا عثروه ولا علموا، ما رأوه قبل هذه المرة. فقال هذا جبريل تشكل لكم هذا الشكل وجاءكم بهذه الصورة وسأل هذه الأسئلة وأجبته بهذه الأجوبة حتى يعلمكم دينكم. ففي هذا دليل على أن هذه الأصول العظيمة، أصل الإسلام وأصل الإيمان وأصل الإحسان، أن هذا هو الدين، ما دام أن الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان والحج والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا هو الدين، الباقي كله فروع عليه، هذا هو الدين. ولهذا ينبغي العناية بهذا الحديث، العناية بحفظه وفهمه ومعرفته، لأن هذا هو أصل الدين. فعلى الإنسان أنه يعنى بمثل هذه الأحاديث العظيمة التي تجمع أصول الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل ما قولكم لي والدتي ماتت وأريد أعمل لها عمرة، هل يجوز ذلك؟ نعم، الإنسان إذا أراد أن يعتمر عن حي أو ميت يجوز ذلك. فإذا أراد أن يعتمر يخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل ويحرم عن والدته فيجوز ذلك. ويقول هل علي طواف الوداع؟ ما يجب طواف الوداع إلا على الحاج، لا يجب طواف الوداع إلا على الحجاج، أما المعتمر فالراجح أنه لا يجب عليه طواف وداع. يقول سائل ما حكم من أخذ ليحج وقد مات؟ ما كيف يعني؟ أخذ ليحج وقد مات. مات قبل أن يحج، يحج مرة أخرى ويرجع ويعيد ما أخذه مقابله. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم؟ معنى الطعام هنا الذبائح، معنى الطعام هنا الذبائح، ومعناه يعني وطعام يعني ذبائح الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى، هم أهل الكتاب، هم الذين نزل عليهم الكتاب. فاليهود نزل عليهم التوراة والإنجيل، والنصارى نزل عليهم الإنجيل، فذبائحهم حلال لنا إذا ذكيت على الشريعة، إذا ذكيت زكاة شرعية. يقول سائل: ما معنى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ويستدلون بهذه الآية ويقولون القراءة على الميت جائز، وهل هذا صحيح؟ هذه الله جل وعلا لما ذكر الفي، ذكر أنه لثلاثة أنواع: للمهاجرين وللأنصار. قالوا المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي يعني الذين أسلموا بعد فتح مكة. فهؤلاء ليسوا من المهاجرين، ما يعتبروا مهاجرين. المهاجر هو من أسلم قبل فتح مكة وهاجر، أما الذين لم يسلموا إلا بعد الهجرة هؤلاء لا يسمون مهاجرين. فأيضا لهؤلاء نصيب من الفي. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني ما يكون في قلوبهم حسد وحقد على الذين سبقوهم بالإيمان وغنموا قبلهم الفضيلة، لا، يدعون لهم ولأنفسهم. وليس في هذا دليل على إباحة القراءة عند القبر، وإنما فيه دليل على استحباب الدعاء للأموات. الدعاء للأموات مستحب، إذا دخلت المقبرة تدعي لأهل المقبرة وتستغفر لهم وتدعي للميت الذي تزوره. أما أن تقرأ عنده القرآن أو تعمل عنده صدقات أو نحو ذلك، هذا ما لم يرد. يقول سائل: ما حكم الدكان، وما حكم العالم يدخن ويقول ما جاء النهي في تحريم الدخان ولا في كراهيته، ويجوز التدخين لنفسه ولغيره؟ التدخين نعم لم يحدث إلا بعد النبوة بألف عام، ولكن هناك قواعد بالشرع، الشرع فيه قواعد نطبق الأشياء التي تحدث والتي تستجد بعد ذلك نطبقها على هذه القواعد. فما كان منها حرام قلنا هذا حرام، وما كان منها حلال قلنا هذا حلال. فالله جل وعلا قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإن كان الدخان من الطيبات فهو حلال، وإن كان من الخبائث فهو حرام. وقد قرر الأطباء أنه مضر بالصحة، وأن مضره كبير، وأنه يترتب على شربه أمراض وأضرار كبيرة، إذن هو من الخبائث، فيدخل قوله ويحرم عليهم الخبائث فيكون محرم. يقول السائل: قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمد الآية، فهل الكافر والجمادات يسبحون تسبيحا اختياريا أم طوعا أم كرها؟ طوعا، هذا طوعا اختيار، لكن اختلف في نوع التسبيح، هل هو معنى التسبيح معنى الخضوع والانقياد لأمر الله وكل شيء منقاد لإرادة الله وقدرته، أو أن التسبيح هذا أمور لا نعلمها، وهذا هو الراجح، لأن الله جل وعلا قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه. فبهذا دليل على أن هناك للجمادات تسبيح وتهليل وعبادة، إلا أننا لا نفهم هذا. ويقول هل يصح للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويقصد بذلك خوف السابقة؟ الأفضل عدم الاستثناء، أنه لا يستثني وإنما يقول أنا مؤمن، ويجب، لأنه يجب على الإنسان إنه الإيمان. فإذا كان عندك شك في إيمانك فهذا معناه أن الإنسان لم يؤمن. ويقول ما هي موانع التكفيل وعوارض الأهلية إجمالا؟ وش معنى التكليف؟ موانع التكليف، التكليف معناه هو البلوغ والعقل. إذا كان الإنسان بالغ عاقل هذا يسمى مكلف، يعني أنها تجب عليه التكاليف الشرعية من صلاة وزكاة، والزكاة تجب حتى على الصغار من صلاة وصيام وحج. وأما إذا كان غير مكلف، إما أن يكون صغير وإما أن يكون مجنون، فهذا لا تجب عليه التكاليف، وليس عنده أهلية. الأهلية معنى بأن يكون يعني أهل للعباد، أهل لها ومسؤول عنه. يقول السائل ما حكم من قصر إلى بيت الله الحرام للحج أو العمرة ولم يؤدي به حتى أدركته الموت ولم يكن له من يحج عنه؟ الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. إذا لم يوجد، إذا عزم على أداء الحج، عزم على أداء الحج ولكنه اختلم قبل ذلك ولا وجد له مال أو وجد من يقوم مقامه، فالله جل وعلا هو غفور رحيم. فإن رجلا سقط من راحلته يوم عرفة وهو محرم، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال الحج عنه. يقول إذا مات رجل في ليالي التشريق خارج منى وهو لا يعلم أنه خارجها فماذا عليه؟ ما عليه شيء. وإذا كان لا يملك قيمة الذبيحة فماذا عليه؟ يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهل. هذا إذا كان من غير أهل مكة، أما أهل مكة فلا يجب عليهم شيء. إذا خرج الحاج إلى خارج مكة قبل طواف الإفاضة وكان خروجه إلى عرفة فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء. يقول سائل كيف يكون تحريك الأصبع في التشهد؟ التشهد الإنسان إذا جلس في التشهد الأول أو في التشهد الثاني، يده اليسرى يضعها على فخذ ويده اليمنى يقبض الثلاثة الأصابع، يقبض الإصبعين ويحلق الوسطى مع الإبهام، ويشير بالسباحة، يشير بها عند ذكر الله، وهو دائما كذا مثل بعض الأخوان يعني. فهذا ما ثبت، تحريك الإصبع بهذا الشكل هذا ما ثبت ولا جاء، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، وإنما الذي ورد أنه يحرك اليد عند ذكر الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله رفع إصبعه. يقول سائل فلما قضى موسى العجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. عندما ذهب موسى أن أهله هل رجع أم لم يرجع؟ لما موسى عليه الصلاة والسلام كما تقدم أنه تربى في حجر فرعون وفي بيت فرعون، فخرج يوما من الأيام في مصر فوجد رجلين يقتتلان، يعني يقتتلان يتضاربون، واحد من شيعته يعني من بني إسرائيل، والآخر من عدوه يعني من آل فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته، الذي من شيعته استنصره، فجاء موسى فوكز هذا فرعون الذي من آل فرعون، فقضى عليه، مات، قتل. فصاروا يبحثون عن القاتل، فعلم موسى بأنهم يبحثون عنه، فخرج إلى مدين. مدين هذه تقع غرب تبوك، تسمى الآن البدع، يسمونها الآن، نسيوا قولة مدين وساروا يسمونها البدع. هذه على البحر مشامسة لمدينة تبوك. وجد هاتين المرأتين تذودان، يعني تذودان يعني يكف غنمهم غنم حتى لا تختلط مع غنم الناس حتى يصدر الرعاء. سألهم قال لهم ليش يعني أنتم تكفون غنمكم ما تسقون؟ قال حتى يصدر الرعاء، إلى صدروا جينا نسكي بعده، نساء ضعيفات وأبونا شيخ كبير ما يستطيع ولا يتحمل. موسى عليه الصلاة والسلام قوي، فوجد فرش ما يستطيع الرعاة يحملوه ولا فقلع هذا الفرش تحته بيه، فشقى لهما، شقى للبنتين، ثم تولى إلى الظل، ذهب إلى ظل شجرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان جاي تعبان جاي كذا، فذهبت المرأتان إلى أبيهما فاستنكر أن يأتوا بهذه السرعة، فقالوا إنه شقالنا رجل، وهذا من عمل وهذا من عمل. فجاءت إحداهما على استحياء مستحي وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما شقيت لنا، إن أبونا أرسلنا إليك يدعوك حتى يجيك أجرتك على مقابل ما شقيت غنم. فجاء إليه فقص عليه القصص أنه قتل الفرعوني وهرب من مصر خائفا على نفسه وأتى إلى هنا، فقال لا تخاف، أنت خرجت من حدوده، نجوت من قوم الظالمين. ثم إنه شعيب هذا عرض عليه، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي، قالت إحداهما يا أبت استأجره، أجره أرعى غنم، إن خير من استأجر القوي الأمين. هكذا ينبغي الموظف في أي عمل أن يجتمع فيه هذين الخصلتين، أن يكون قوي في عمله أمين عليه. والقوة في العمل تختلف، قد تكون قوة علمية، وقد تكون قوة فكرية، وقد تكون قوة كتابية، وقد يعني أي عمل، كل إنسان قوي في عمل، ما هو لازم تكون عضلاته قوية، لا، قوي في عمل، وأن يكون أمينا عليه. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال لها أبوها ما علمك بقوته؟ قالت إنه حمل فرش من الصخر لا يحمله إلا 10 من الرجال، وأما أمانته فإني لما صرت أمامه لأدله على الطريق صارت الريح تكشف ثيابي، فقال صيري خلفي وصفي لي الطريق. هذا دليل على نزاهته ودليل على أمانه. قال له شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، أزوجك واحدة من بنات على أن تأجرني 8 سنين. الحجة العرب يسمون السنة يقولون الحج، مثل ما يقول خريب. فإن أتممت 10 فمن عندك، إن كملت 10 فهذا فضل منك، وإلا اللي بيني وبينك المهر هو 8 سنين. هذا فيه دليل على أن الإنسان إنه ما يستنكف إذا وجد له شاب طيب صالح إنه يدعوه زوجه بنته، ما هو لازم هو اللي يجي يخطب. ما في عليك شيء أبدا غضابة أنك إذا رأيت رجلا شاب غير شاب رجل صالح تختاره، لبنتك انك تطلب انت. شوف شعيب نبي الله او رجل صالح هو الذي قال اريد ان انكحك احد ابنتي، ما راح موسى هو الذي يخطب، لا هو الذي خطب موسى على ان تأجرني ثمانيه. قال ذلك بيني وبينك، تم العقد بيني وبينك، الزوجة واحدة من بناتك وانا ارعى غنمك 8 سنين او 10 سنين، ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله. فلما قضى موسى الاجال لما تمت 10 سنين وانتهت تذكر والدته وتذكر اهله وتذكر بلده وقالت لعلهم نسوا الآن قتلة هذا القبطي، يبي يرجع، يريد أن يرجع إلى بلاده، فأخذ غنمه وأخذ زوجته وأطفاله وسار، وكأني به أنه سار جاعلا تبوك عن يمينه ويمشي على ضفة البحر الأحمر حتى إذا وصل العقبة، من عند العقبة جاء من عند الطور، يعني مصر هنا كذا، مصر تقع عنه غرب ولكنه ضرب الشمال لأنه ما يستطيع أي الركوب في البحر، يبي ينتهي من البحر البحر الأحمر ويصل إلى طرفه عند العقبة ثم يجي راجع مع سينا على مصر، هذا طريق موسى. فلما أنه اجتاز البحر الأحمر ودخل طول سينا إلى برد شديد وليلة شاتية وظلام فتاه الطريق واشتد عليه وعلى أهله البرد، فرفع له نار رأى نار، قال إني آنست نارا، آنست يعني أبصرت بوضوح، سآتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، إما أجد ناس يدلون على الطريق أين هو وإلا أجيب لكم من هذه النار ما تستدفئون به. فلما أتاها نودي يا موسى، لما وصل إلى هالنار بشجرة الخضراء فاسترها، لما أراد ينكس على عقبيه ناداه الله جل وعلا، ولهذا الله قال قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، يعني ما هذه ميزة خاصة لموسى، إن الله كلم الرسل، الله بينه وبينهم ملك جبريل يرسل عليهم، أما هذا لا، نجي الله كلمه الله شفاهك، هذه ميزة كبيرة عظيمة جدا ما حد يناها من البشر، إن الله يكلم، فما سمع إلا أن الله جل وعلا يخاطبه يا موسى إنك بالواد المقدس طوى، إنك بالواد المقدس يعني المعظم والمطهر، طوى اسم الوادي طوى، وأنا اخترتك لرسالتي، مختارك تكون نبي رسول فاستمع لما يوحى. فأنصت عليه الصلاة والسلام وجعل رأسه بين كتفيه وخضع لله جل وعلا ينصت في أمر الله، قال الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لما أن الله جل وعلا أرسله وعلمه بالوحدانية والربوبية قال وما تلك بيمينك يا موسى، الرسالة وحدها ما تكفي، يروح موسى يقول أنا رسول، طيب إيش الدليل على أنك رسول؟ ماذا؟ إلى النبي إذا ما جاء بمعجزة خارقة للعادة ما يقبل، ما يقبلونها الناس ولا ينصاعوا لأمره ولا يتبعونه، فما دليلك يا موسى على أنك رسول الله؟ الله أراد أن الله أنه يعطيه معجزة أنت كلهم، قال وما تلك بيمينك يا موسى، إيش هل بيمينك؟ قال هي عصا لها شريتين، عصا لها شعبتان، قال هي عصاي، هي عصايا، يكفي هذا الجواب، هذا الجواب كافي انه يقول هي عصا ويستمع لما يوحى اليه، ولكنه احب يتلذذ بمناجاة الله جل وعلا، فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أخبط الشجر حتى يتساقط الورق فيأكله الغنم، ولي فيها مآرب أخرى، لي فيها حاجات كثيرة، يضرب العدو، يقتل الحي، يعمل كذا. قال ألقها يا موسى. الله جل وعلا يعلم ان هذه عصا، وموسى يعلم ان هذه عصا، لكن هذا سؤال تقريري، يعني انتبه يا موسى ايش اللي بيدك، هذا عصا خشبة يابسة ناشفة. الله أعلم.